في كل سماء أمرها، في كل سماء أمرها. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، الدنيا بمصابيح وحفظا، الدنيا بمصابيح وحفظا. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، الدنيا بمصابيح وحفظا، الدنيا بمصابيح وحفظا. ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، مثل صاعقة عاد وثمود. أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون، بما أرسلتم به كافرون، بما أرسلتم به كافرون، بما

الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين أرديكم فأصبحتم من الخاسرين ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ظنكم الذي ظننتم بربكم أرديكم فأصبحتم من الخاسرين وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين